بمعنى مقصود خلاص يا بنت. والزريح بمعنى ايه؟ الزريح عبد الكلام يسمى فيها مجال والمساء لو على رب سعيد وكلام القتيل عبد الكلام القتيل ومرات القتيل. وقد يجوء مفعول مع المراد فيه مصدر ليس لفلان معقول، ليس لفلان معقول وما عنده معلوم، ما عنده معلوم أي ما عنده علم فبدأ وما عنده علم ما حرف نفسه وعند رب مكان منصوب تقبل ولا والهاد مضبطه فعند يتعلق محذوف خبر مقدم علم مبتدا مؤخر ما عنده علم فعلم مصدر عالم يعلم علم صح ولا لا؟ قلنا معلوم هو ده مصدر بس اتى على اسم المفعول فعندما تقول ما عنده معلوم اي ما عنده ايه؟ علم فهمتوا؟ وهذا مصدر مستخدم كثيرا في السعوديين اذا في معلوم يعني هل عندك علم بهذا؟ يعني لما تتكلم مع رجل غير عربي فهمنا ولا لا؟ تجيب معلوم؟ يعني هل عندك علم؟ ها؟ طب يا عسل صح كده؟ اي نعم فما يعني قل ما عندي معلوم فيقول لك ما في معلوم لا في معلوم يعني ليس على علم بهذا مثلا لما قلنا هذا للقدام الصالحين يعني من باب المزاح يعني كأني يعني وضعتهم موقع ايه؟ زي العربي يعني لما هو يقرأ كلام وهو عربي واللغة العربية أصلا موطنها انحداد والجزيرة العربية وهو لا يقرأ يعني يقرأ ولا يفهم ما هو ما أقول ما في معلوم يعني أصلا يعني طرف إيه مثل أعجمنا فكلمة معلوم ده مفعول صح كده اسم مفعول أصلا تصل به المصدر يعني إذا قلت الشخص ما يعني ما عنده معلوم يعني ما عنده علم وإذا قلت ليس فلان معقول يعني ليس فلان عقل عقل يعقل عقل هذا يقول لك يعني اسم المفعول ده قدر به المصدر وهذا قليل فهمتوا؟ طيب كيف رأيك لو أما غير الكلام؟ وأما من غير الكلام فيكون كم من العلم لازم يكون شغل بارد أو دانون أكرامة ده فعل ثلاثي إن شرح فعل ثلاثي استغفر فعل ثلاثي فإن نأتي اسم المفعول أولا نأتي المضارع ياء المضارعة أقول يكرم ثم تقلب ياء إلى ميم مضمومة ويكتب ما بعدها هذا في الفاعل أقول أكرم فهو مكرم أحسن وهو محسن إذا جعلت الفتح كسرة فتحة أصبح اسم مفعول أقول فلان مكرم يعني وقع عليه الإكرام لكن مكرم هو الذي قرر الإكرام أحسن فهو محسن والله يحب المحسنين الذين قاموا بالإحسان خلاص إنه محسن يعني محسن إليه فهمت مالك؟ طيب ها بعد كده يقول الأمر المحسن سيكون فتح مفعلي لكن بفتح ما قبل الآن زي مكرم ومستعان به وطيب وأما نحن مضطر ومعتد ومنصب ومحاب ومتحاب تصالح الاسم الفاعل والمفعول حسب التقدير لم أدغم قط القط أطغم في الغشة حرب فلم كن ولم يكن مشاق الله ومشاق أصبح كان مظلوم لم كن سكون مقصر جماعة مظلوم إيه سكون كثة الضعيفة فالضعيفة في المعتاد والمصطف وكذا هذه الألفاظ يعني تصبح أن تكون اسم شاق أو مظلوم حتى ظروف سورة الاختيار قدير إنه يعني الضعيفة منع من ظروف الكسر أو الفتحة واضح؟ والإنصاب في المظلوم من الذات إذا مع إيه؟ طيب نقول إيه هنا بالنسبة لصفحة 54 هذا يجوز أمام الأمين أو أمام الأمين للمفروض مفروض يقع في مكان متعدي وكثف مكان متعدي وضرب مكان متعدي. أما الفعل الثامن إذا صفر منه مبني المجهول إذا غرفت الفاعل وإذا خلف الفاعل إما الذي ينوب عن هذا الفاعل إما غص أو جبر مجهول أو مصر سمت ونفق النار. يعني دائم يقول الشيخ لا يصابق المفعول من اللازم إلا مع الغص أو جبر مجهول أو المصر بشروط التي ذكر هناك. يعني هناك احنا كنا هي قلنا في وقفة لما توقف لديهم لما وقفة لمن بدلهم وقفة لديهم وقال أجل من وقفة أقول موقوف اشتروا ده صح ولا؟ أقول دائم موقوف أو موقوف به ده اللي يتعلم بالوقفة ينفعل كمي صفة المشتركة في اسم الفاعل هي لفظ مرسوم متعلق بالمصدر اللازم بالدلالة على الثبوت ويغلب بناءها للازم بدال فرحة من باب الشوكة ومن غير الغالب نحن سيد عميد إنسان يسود ومات يموت وشيخ من شاء يشيخ. وأوزانها الغالب فيها 12 وزنا اثنان نقطة صلي بدال فرحة وهما نحن في حاجة ما الصفة المشتركة اسم الفاعل. اسم الفاعل يا ولاد عرفنا اسم الفاعل ده من فعل إنكارنا الفعل الثلاثة على المتاع زي جلس أقول جالس وكذب أقول جالس. اسم الفاعل يصاب من اللازم والمتعدد ويزد على جهة وصفة يقول فلان كاتب تدل على حدث وهو كتابة وتدل على من قام بهذا الفعل هو كتابة واضحة. وإن قال ربك الملائكة إني جاعل أيوة الملائكة جاعل جاعل في الأرض خليفة جاعل في الأرض خليفة واسم الفاعل ده ده بيعمل عمل فعل مباشر الله أجعله في الأرض خليفة ثانية خليفة مفعول به الأذى برضه خليفة مفعول به الجاه وجاعل كما قلت يصاب من الجاذب أقول جلس جاذب فهو جالس ويصاب من المتعدي قال أجلس فهو قارئ. طيب اسم الفاعل مشبه صفة مشبهة دايما حاكم مجهول من صفة مشبهة تدل على الثبوت. طيب لماذا قلنا الصفة المشبهة تشبه الفاعل؟ يكون تشبه في المعنى وتشبه في اللفظ. أما المعنى فتدل على حدث ومن قام به. لأنك لو قلت زيد كاتب الدرس زيد كاتب الدرس كلمة كاتب تدل على حدث وهو الكتابة وتدل على من قام بالكتابة هو الحدث الوقت. طيب إذا قلت زيد حسن مجهول فحسن تدل على شيء معنوي لو الحدث يعني حسن يعني حسن تمام ودل على من قام بهذا الحسن هو زيد يعني وصفنا فيه زيد. إذا صفة مشبهة تصبح ممكن فاعل بمعنى بمعنى المقصود بمعنى أو الشيخ وضع موقفانش يدل على حدث ومن قام به زيت نكاح فاعل بالضبط. إذا كنت زيت ضارب عمرا وفي المضارب تدل على شيء على حدث وبطل وعلى من قام بالضبط. طيب زيت حسن وجهه أو كريم أصله أو عظيم فعله زيتنا أو ظاهر قلبه تصفة مشبهة تدل على الثبوت لكن تشبه اسم الفاعل المعنى المعنى يقصد به ما دل على حدث ومن قام به. وفي اللفظ في اللفظ يقول اسم الفاعل يؤنث ويسمع ويضم كلمة. فتقول جن ضارب وفاطمة ضاربة فتكون ضاربان فتكون ضاربون. قال تعالى السائبون العابدون الحاملون إلى أفسد التوبة صاحبة أيضا الصفة المشبهة بذلك تشبه في اللفظ التمتاع لأنها تسمى وتجمع وسؤال أقول زين حسن وجهوه وفاطمة حسنة وجهها والزلام حسنة الوجه الزلام حسنة الوجه يعني تسمى وتجمع من صفة التمتاع عشان يسمى صفة مشبهة لكن هناك طرف بين الصفة المشبهة وبين صفة التمتاع تكون نحو ذكر ست فروق لكن لابد أهم فرق من هذه الصورة اسم فاعل مصاب من اللازم والمتعدد تبعثون الفقر باللازم والمتعدد اللازم يعني يكتب الفاعل فقط المتعدد يعني ينصب المفعول اللازم زي جلس اقول فهو جالس دخل فهو جالس خرج فهو خارج المتعدد يستكتب الفقر فهو جالس وقرا الفقر فهو وحاجة القران فهو الصفة المشبهة وشوف من الزاد فقط لا تصدق من المتعدد حسن زيد فهو حسن ترى مخالب فهو كريم تصدق من الزاد فقط هذا الفرق الاول الفرق الثاني ان الصفه المشبهه تدل على الثبوت لكن اسم الفاعل لا تدل على يدل على الانتقال والتحول لان تدل على الزاد الاتي بعد شويه شاذ جالس يبقى خارج جالس يبقى طارق انكبنا هنا تعليم ربنا تعليم يبقى الفرق الاول في الصفه المشبهه ممكن فاعل يكون فاعل كنا نصف في جالس لكن الصفه المشبهه صار من ايه؟ جالس صح الفرق الثاني الصفه المشبهه تدل على ايه؟ تدل على ايه؟ تدل على الحكم مزوج يعني مش معنى ان امبارح كنت قريب من هذا حسن ده هو منذ ان خلق وهو حسن الوجه فهمت ولا لا؟ كريم مش معنى كان امس الاخير ودلوقتي كريم لا حاجه ثابته فيه واضح ولا لكن ده لا يدل على التحول من الانتقال لا يدل على السقوط فاذا كنا الاستاذ جالس وبعد شويه قائد داخل يبقى خارج فهمت ولا لا؟ قائد يبقى ثابت وهكذا ده اهم الاهم الحروف اللي بتساعد ولا بتشغل بشكل يقول ويغلب بناؤها من لازم من لازم فرحه شوف فرحه لا معنى فرحة دي على وزن فاعلة يعني بدل ما يعني باب فاعلة لا تجيب لك فرحة اللي هو يعني يقول لك فاءه مفتوحة عينه مكسورة فرحة على وزن فاعلة معنى وزن فاعلة اللازم اللي هو ليس متعديا لكن ما عندنا فهمة محمد بن الدرجة هذا فهم على وزن فاعلة بس لا متعدي صح ولا لا؟ احنا عايزين سعيدة هي لازم فقط زي فرحة أو زي متحرمة كيف كده ولا نعم اللي ممكن تكون مصيب منها بتبقى مشبهة ها؟ فأقول شوف فرحة زي فهو خير فهم زي مصاب منها نقول لأكثر أكثر بمعنى ومن باب شوفة شوفة على وزن فعلة زي كلمة على وزن فعلة هو كريم خلاص ومن غير الغالب نحو سيد وميت أصام الزاجة يسون ومن ذات يموت وسيد ومساحة يسير ده من غير الغالب يعني ده قليل أو نائم لكن الغالب اللي احنا قلناه هنا طيب إذا فاز سيد على قومه فاز مع تبوع لو عرفت الاسم بتاعك تقول سيد جد هذا من غير مغالب وكنا سيد اطلعها ثاني جد اجتمع الواو والياء واحتفنا احداهما او سبق احداهما السكون فقل لي بس الواو والياء وعظمة الياء في اخر سيد جد في الاسم صفه مشبهه تدل على الثبوت كيف تميز من اسم الفاعل وبين الصفه المشبهه دائما الصفه المشبهه تدل على الثبوت لكن الفاعل لا يدل على الثبوت واضح يا على فكرة ممكن احنا عرفنا ان الاسم فاعل على وزن فاعل مش كده؟ لما قلت فلان كافر تسمية دلوقتي فلان طاهر القلب طاهر على وزن ايه؟ فاعل ده صفة مشبهة والاسم فاعل ايه اللي عرفنا صفة مشبهة؟ اللي عرفوه؟ الكون خالصة معناه أنه لا يتغيرش حاجة ثابتة. طيب، وأوزانها الغريبة فيها 12 وزن، اثنان مستقطان إذا فرح وهما أفعال الذي مؤلفه فعلاء زي أحمر أحمر وحمراء. لو قلنا هذا قلم أحمر وهذه وردة حمراء، هذه صفة مشبهة، تدل على إيه؟ على الثبوت. طيب، وفعلان الذي مؤلفه فعلة، نقول فلان ده سكران أو عطشان أو جوعان، المذكر على وزن فعلان، نقول سكران المؤنث سكران، عطشان أقول هذه المرأة عطشة. هذا هو الوزن. بس إذا فرحة على وزن إيه؟ إحنا قلنا اسم صفة مشبهة على وزن أفعى. فريحة على وزن فعلة. فالحمرة أقول أحمر، قلم أحمر، وردة حمراء. عاطشة زي فرحة، صح ولا لا؟ أقول فهو عطشان، إنه زاد عطشان دي صفة مشبهة. زاد جوعان دي صفة مشبهة. أربعة متصلة ده شرفة اللي هو على وزن فعلة. ها؟ فعلة تأتي منها إيه؟ فعلة زي حسنة. حسنة. طيب حسن شوف زيد حسن مدن حسن أصح حسن أصحات أصح حسنة أصح الفعل حسنة الفعل الماضي أصح حسنة زيد حسنة ده فعل ماضي بس على وزن فعلة. إذا أردت أن تأتي من هذا الفعل بتفعل مشبهة تصح حسن يعني فتح العين والفاء وصح صح يعني؟ طيب وكذلك فعل زي ظلم ظلم ظلم أو العود فعل يقول هذا قلب يعني الشيخ ده يقول هذا قلب فعال زي شجاع شجاع هو شجاع وصفة مشتبهة تدل على الثبوت. فعال للشك والتأكيد يقول فعال فلو قلت فعال فأصبح صيغة مبالغة. ها؟ لو فعال لو فعال بفتح الفاء والعين يقول فعال مثل رجل جبان لو فعال جبان يعني هذه صفة مشبهة وما في خطان يعني عفيف. فهمنا يعني الصحابة المشهور في الشارع يقول علي بن حكام يعمل من عائشة رضي الله عنها حصان وغزال ينتح يعني ينتح من عيشة وخوفية وفتة مشاركة بين الزوجين فعل زي صف كلمة صف يعني بطيء زفت صف الفك والسكون بمعنى بطيء كلمة صف هذا رجل ضخم. نعم. نعم. الأول من صغرى للكفر. والثاني من ضخمة وصغرى. ثم يقول فالثون أخام الصرحي وبعد يسأل معه. وفعل. فعل إذا كانت ملح. بكفر وسكون ملح. والطفل انفطر بالكف ويقول لك يعني هناخذ من ذا فاعله ومن ذا فعله يعني هذه الاوزان مشترك بين الفاعلين فعندنا انفسهم ضبط فمعقوله من ايه مرتبطه على وزن فاعله المضاف ماخوذه من ضعف وما على وزن فاعله يعني اذا هذه الاوزان مشتركه بين الايه كان الزارين احنا كنا نصاب من الزارين بكثرة من باب فعلة بكثرة العين بفتح الفاء وفعلة بفتح الفاء وضم العين صح ولا لا؟ قلنا كلها منطقية مشتركة بين الزارين الزارين يسمون باب فعلة وباب فعلة وهذا في امتلاك قال خط بمأخوذة من صادقة بكثرة ضخم على وزن فعل مأخوذة من ضخمة وضم كذلك الفعل، فعل بالفعل لا تكون، لكن الصف هو من فيه صف معقولة من صافرة على المفاعل. طيب وكلمة ملح على المفاعل معقولة من ملح على المفاعل، ملح فلان فهو مليح. فعل وضم الفاء والصول العين، لكن حر وصل، حر معقولة من حر أصله حارغة، أصله حارغة على المساعدة، لكن الذي حدث يعني حصل في إدغام يعني في إدغام ورائي. والثاني من نجسة لأن الإيه؟ ظلم منصنغة منصنغة على المساعدة. الوزن الخامس الواضع سعيد سعيد سعيد لكن فرح فرح فارحة تلفعل الماضي أبو فارح، هذا هو صفة مشبهة. ونجد إنما المسكونة إيه؟ أصلح ناجم ساء بالضبط، فنقول نجم أصلح صفة إيه؟ يا سلام، شوف الجماعة تنكفة من اللغة العربية تقول أبونا إنما المسكونة إيه؟ ما قالش نجم، ما قالش إيه؟ قال إنما المسكونة نجم، مش كده؟ بنجم على وزن ايه ولازم؟ ها؟ شحنا سلسون لا هو قد ايه وقلق قد ايه ولازم؟ انما سيكون نجس قد نجس ولا نجس؟ الكتاب نجس لا احنا كنا احنا الوزن ده الوزن ده نجس الوزن ده تقول فلان النجس لا جزء هو إيه نجم نجم وثيقة مشتتة. إنما نجس الفتح كده يعني إحنا قلنا الفعل أصله ولا إيه مش كده؟ لا جزء لا جزء ثاني يعني بين المسلم أصله هو نفسه عينه هو النفس نجس عينه تدل على الثبوت يعني عرض الزيبون وجاءوا على قميص فلان يا سلام ماشي كامل لا عايز اقول لك يعني قدامه نفسه هو نفسه كامل مش قدامه كامل لا ده ربنا سبحانه وتعالى مبالغه وصف قدام نفسه بالمخبر ان كلمه فاعل زي فاعل وصاحب احنا قلنا في المصاحب احنا لسه من شويه قلنا عندنا اسم يعني يتبع لك أننا وقصر بها إيه؟ أنا تدل على السؤول فظاهر مأخوذ من طهرة فهو طاهر وصاحب مأخوذ من صاحبة فهو صاحب فما قلت يعني أبو بكر صاحب رسول الله أصل صاحب هي أصحتها إيه؟ إنها تدل على السؤول إنها في الفموع كان الملاد الرسول حتى في جميع القدرات في الجميع من الفروض والجميع في كل يعني أشياء لا نقول عليه كعين بين لحين وكريم سوتحين من داخل الكس وكريم من كرمة والضم فكريم ولحين فتدل على كل وربما شرك فاعل وفاعل ابناء واحد زي نالك ومجيد ونالك ونليل يعني جينا فاهم ولكن نالك هي المعنى المجيد ونالك المعنى المجيد يعني اشترك في صفه واحده ونفس المعنى يعني. الخلاصة التي أريد أن أقولها أن الصفة المشبهة كيف تعرفها تدل بخط المربع عن أوزان قد يصب عليك شمس اليوم لكن الصفة المشبهة تدل على الثبوت والدوام بعكس الثبوت وقد جاءت على غير ذلك يقول مثل شاف وساء برمز بفتح برمز ولا فيها نادر يعني للمستكبس وقد جاءت يعني يدل على تقليدها ويضطرب قياسهم من غير الكتاب تعزيز الساعد اذا ولد فيه الثبوت كل ولاده كنت معتدل القامه منفرد الانسان معتدل في الاصل زي المساعد وغير الخلاف اعتدل فهو زي احسن فهو محسن فكيف عرفنا ان ده صفه مشبهه لا تدل على الثبوت تدل فلان معتدل القامه معتدل القرن معناها ربنا خلقه مش منحني يعني انت ولا طب لما اقول فلان منطلق الانسان انطلق فهو منطلق اقول الطريق يعني منطلق منطلق منطلق في المفعول منطلق في الفاعل لكن اذا قلنا فلان منطلق الانسان يعني اصبح ايه حدث كذا في صح ولا يعني وكيف يتكلم كما انها ستحول من فلان الى فاعل اذا اريد بها تجاوز الحدود زاد الشارع الامر يعني حاجه ندرة وقيمة على كل خلاصة الصفة المشبهة إذا سأل فعل منكم يعني الصفة المشبهة إيه لما الصفة المشبهة لأنها أشبهة اسم الفاعل في المعنى وفي اللفظ في المعنى اسم الفاعل يدل على حدث والمصدر يعني وعلى من قام به وكذلك الصفة المشبهة تدل على حدث وعلى من قام بهذا الحدث واضح ولا لا؟ أما في اللفظ اللفظ اسم الفاعل يفرد ويؤنث ويذكر ويثنى ويجمع أقول زن ضارب وفاطمة ضاربة والزنان ضاربان الزيتون ضاربون والإنداد ضاربات وكذلك الصفة المشبهة أيضا تسمى دوت الشبع عشان كده الثانية صفة مشبهة لكن أهم الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل الصفة المشبهة تصاغ من الأداة فقط أما اسم الفاعل هذا يصاب منه ولذلك أحيانا معمول الصفة المشبهة المعمول له ثلاث أوجه لكن إذا قلنا الزيبر حسن وجهه زيبر حسن وجهان زيبر حسن وجهه زين حسن حسن الوجه إذا جاء بعدها مصنوع فبدا فاعل اسم معمول الصفة المشبهة لأن الصفة المشبهة هي التي عملت الرفع فيما بعدها فيقرا فاعل أبو زيد المبتدأ حكي الخبر وجهه وجهه كفاعل فاعل حسن هو صفة مشبهة فالزين حسن وجهان المنصوب على السنين لكن إذا قلت حسن الوجه يبقى هو مفردين يعني هي مصاب أصلا من فعل إيه؟ لازم صحيح ولا لا؟ ما أصل فعل حسن زين حاسون زين فعل وفاء زين زين مثلا جلس الأستاذ يعني هي أصل تصاب من فعل إيه؟ لازم طب ما جاءت بعدها في المنصوبة كان أقول مفعول كيف وقلت مفعول كيف معناها هي تصاب من فعل متعدد كده ولا لا؟ المشبه للمشبه انت ولا ايه؟ والمشبه ايه؟ ايوه والمشبه للمشبه زين الحسن وجهي الصفه المشبهه وجهها الى فاعله يبقى معمول الصفه المشبهه له كم وجه؟ اربعه يعني اما ان يكون مرفوعا او منصوبا او مجرورا ان كان مرفوع يبقى فاعل مجرور يبقى مضاف اليه اضافه الصفه المشبهه لفاعله إن كان مرفوع نشوف النكرة إن كان نكرة يبقى مصير على التمام معرفة يبقى مشبه للمخلوقين هل فهمتم؟ نعم لازم ينفع تقول هذا تفضل في نشوف لما في على وزن فعلان مثلا في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في غرض ما قالك من صديق أن الرحمن تدل على الخلود هنا الرحمن على وزن فعلان أول بالتأمل في الصفة والأدب المنزلة السريحة يعلم أن لها ثلاثة أحوال باعتبار نسبتها لموصوفها فمنها ما يحصل ويصرع زواله كالفرح والطرب ومنها ما هو موضوع عن البقاء والثبوت وهو زائر بين الألوان بين الألوان والعلوم والحلى كالحمرة والسمرة والخمق والعمى والغية. لا، الغية هو الدين والإمام، والهية هو دقة القصر وبدون الفرق. ومنها ما هو في أمور تحصل وتزول لكنها بطيئة الزوال كالريل كالريل والعطش والجوع والشتاء. الشيخ يعني يقصد من هذه الأمور في التنبيهات، نحن عرفنا أن الصفة المصابات تدل على الثبوت والدوام، أليس كذلك؟ نعم. فبدا يعني يحلل هذا الكلام ويستنبط منه صفات يعني استنتاج الوالده من باب فرحه اللي هو باب حرفه كتب اسماعيل فرح كده ولا زي حربنا زي فرحه، يكون منها ما يحصل ويصرف زواله. فكلمة فرحة هل الإنسان يحصل فرحان عقوق منهم؟ طب وحدنا نحن قطع شوية صح ولا لا؟ طيب يقول يعني تدل على ايه؟ التفات الوالدة بدأ فرحة معروها يدل على انه اعتبارها مثبتة المخصوصة ما يحصل وأسرع زواله يعني يكون بعد فترة سرعان ما يدل. ومنها ما هو موضوع الاستقاء والسكون في حمرة أو السلطة انت ولا؟ في حاجة لا يعني هو لولاية من الألوان والعلوم، العلوم زي الحمق أو العمى أو الألوان زي الحمرة والصفرة، فهذه أشياء تدل على الضبوط. لكنها بقيت الزواج دليل العطش. يعني العبس والجوخ السبع يكون تحت منهجهم تحت تحت الفترة يعني مسوس وفي فرح رسول الله الثاني قال الله لك المتقدم أن فعيل أن يأتي مصدر وبمعنى فاعل وبمعنى فعلون فقد وصفه شده وقد يأتي معنى مفاعل زي جميل وثمير بمعنى مجالس ومسامس وبمعنى مفعل الحكيم بمعنى محكم كل هذه الأشياء الأولى تعرف من خلال السياق يعني من خلال السياق المأثلة أظن أنه سيعرف فيها يعني أثناء زيد جليل عمرو يعني مجالس عمرو هذه صعبة في السياق هذا نفس التفصيل المعشور ونصف مفهوم من المصدر بالدلالة على أن شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة وقياسه أن يأتي على أفعل كزيد أكرم من عمرو وهو أعظم منه وخرج عن ذلك ثلاثة أنفاق. طيب تفضل تفضل مشجعها يقول الشيخ رحمه الله اسمهم من الوقت في على أن شيئين اشترك في كتب وزاد أحدهما على الأرض أخونا الكريم لكي نتسأل الآن نحن محمد لما كنت محمد طيب. محمد وعندنا حسن إذا كان محمد أكرم من حسن منه أو أكرم ده يقول لك اسم مصوغ من المصدر هو إكرام إكرام ده مصدر قال منها أكرم على وزن أفعال أكرم على وزن أفعال إيه اسمه ده؟ لكن أكرم ده في المصدر أكرم على وزن أفعال كلمة أكرم هذه تدل على أن شيئين محمد وحسن اشتركا في قصة في صفة الكرم وزاد أحدهما على الآخر واضح هذا؟ إذا محمد كريم وحسن كريم لكن محمد زاد في كرمه على حسن واضح هذا؟ فإذا هو المفضل يسأل المفضل عليه وأحسن أكرم الآخر وزاد مرة كنت أشرح ذلك في التفصيل ففي رجل كبير طعن في السن استدل مستهل يعني بعد مساح كده بدل مستهل يعني كده كان مستهل بدل مستهل وطيب وطول عمده الواد اللي جنبك ده اسمه علي كان طيب واللي جنبك ده يعني ده دور وده عمرو قال لك انسي رحت البيت فذبح لك خروفا اللي هو عارف الخروف؟ نعم طيب وده ذبح لك سادات خلاص وده راجل كريم وده راجل كريم مبسوط من واحد داخل بس هذا كريم يعني هذا اكرم من هذا فانا عايز اعرف منك اين المفضل المفضل عليه زي المفضل الخرم بعد ما بفضل معنا فضل مستهل عشان التفصيل اسم مصروف من المصدر يعني اكرام تمام سمعنا منه اكرم على وزن افعل دل على ان شيئين اشتركا في الصفه وزاد احدهما على وليس التفصيل وياتوا على وزن افعل زيد اكرم من عمرو واعظم منه وخرج عن ثلاث وزاد عن ذلك ثلاث انفاق اللي هو خيرا وشر وحق خيرا وشر وحق خير أصار أحضر وشر أصار أشر وحق أصار أحضر لكن كنت في الهمزة في الثلاثة يعني بكثرة الاستعمال صحيح ولا ووقت القرآن الكريم لا يخطو أبوه أحب إلى أبينا منه ذات الهمزة لكن في بعض الشعراء قال إيه وحب الشيء يمتلي ما منع يعني أحب الشيء يمتلي أحدث على الأفعل وهو حدث عنده تمكين. طيب ولا ثلاث خير أبقى أحدى ولا ثلاث خير أبقى أحدى. صرت القول مولانا السلام وغدا من الكذبات الأشر في قراءة الأشر. لا تلقوا بعضين تعلمنا رجل يقول لك الأشر بخلق عن هذا الصيف. لا استعيطك الشيخ. طيب وقول صلى الله عليه وسلم أحب أعمالي لله يحبونه هو الخير. يعني احنا قلنا هذه الكلمات خير وشر وحب خلاص أقول فلان خير منه وشر منه وحبوا شيء منه تحدث العمدة كنا كثرة الاستعمال تسكين تبعي. طيب وله ثمانية شروط يعني لها شروط أفعل التقديم. الشرط الأول طبعا نحن ناتج علم الفرد فهما سنرى الأفعل كثيرا. أولا أن يكون له كهف وسبب أن يقال هو أخمن أخمن طبعا أخمن هذه البيت لها كهف لا سبب يعني يخفض ولا فصل يعني أخمن أن هو يقول فلان قرن بكذا أو قرن بكذا يعني هو جميل بكذا هذا البيت لها كهف فهذا سبب يعني هذه المدينة تستطيع على هذه الصورة سبب أنا وكلمة أنص لأنهم قولين بس طبعا بس بديت ليس كفائل بس سحر من هذا شاد ولم يكن لها فعلا ثالثا ما قلنا أنا قلت ولن أكرم نأخذها من كلمة ولن أعظم نأخذها من عظمة ولن أكرم نأخذها من حسنة. الثاني أن يكون الكلمة ثلاثيا يعني المكان يكون ثلاث يعني هو أكثرهما ذكر ثلاث أكون دائما أكثر من عام عامنا أكون دائما أكثر من أخين وسبب قولهم هذا أخطر من غيره أخطر لأن الفعل اختصر بحسب ابن اختصر ليس ثلاث فيه شروط آخر يعني أول ثلاث ليس ثلاثيا والمثال أكثر من ثلاثة وفي نفس الوقت مبني للمجهول وسمح هو أعظاه للدراهم أعظاه لما قلنا من أعظى دفاتر رباعي يعني هذه الكلمات التي نقولها كلمات سماعية يعني تحفظ ولا يقاس عليها لكن وقت الأصل لابد أن يصاب من كف الثلاثة ولابد أن يكون فعل متصرفا معنى متصرف يعني ليس جامد فعسى وليس فعلان جامدان معنى جامدان يعني لازم صورة واحدة وهي الماضي لا تقل لي سيدرس سيدرس ولا إنما كانوا معهم إيه يكرم أكرم صح ولا بل متصرف يعني لازم من الماضي كرمة المضارع يكرم الأمر أكرم لكن الكاف إذا كان جامد زي عسى أو ليس أو نعم أو ليس لا يكمل الاسم التصرفي الرابع أن يكون حدثه قابل التفاوت تفاوت عن التفاوت لا توقعية ليس فيها تفاوت إنما انكره الحس في تفاوت شفه ولا لأنه زين الأكرم من عام تزيد كريم في أكرم في حسن وفي أحسن في جنب في أجمل في عظيم وفي أعظم هذه فقط التفاوت والتفاوت لكن ما توقعية لا فقط التفاوت فضل عمال الكلمة يعني الفاظ الشاذ اللي تمرق معنا سابقا انا اريد ان اسال عن سؤال ممتع هو استخدام الفاظ الشاذ صحيح ام يعاب استخدامها يعني معنى الشذوذ فيها فقط في انها خلاف وزن وانما يصح استخدامها في اللغه ولا استخدام الشاذ مثلا في الكتابه او في التعبير هو المقصود بالشاذ انه بعض الناس تسمع عشان شاذ يعني شاذ يعني يقبح تماما لا هي كلمات خالفت المشهور عن العرب خلفت المشهورة عن العرب لكن العرب نطق فيها هو مريك الفصيح يعني يعرف شيء متأخر المثال هو لأنه طبيعه مع الجحر لكن طالما نطق فيها فهو كان مفصيح لكن ينظر هل له استعمال في كثرة ولا إن كان نادر أن يصنع عليه الشذوذ. حسنا فاضي؟ لا. يعني ذلك مثال فيك أشد مش معناه قد أشد يعني حدا لا يتخالف المشهور من كلام العام. لكن إحنا عندنا كان سجاد بين شيئين من المتأذين بلفظ الماضي. لكن سمعت ذلك بلفظ المبارك. بين عربية عشان تعمل يعني تعمل كلام عن ذلك. كان دائما يبني المحاقين. تقول لو أنت تكون ماجد دون يعني تريد أن تكفى يعني تترفض ابنها كده تقول أنت ماجد دون هذه لم تخالف العاجل فكلامه فصيح يعني يخرج من فمها ده فصيح مش عارف سنة تعمل نعم لكن ده مثال معنى سنة يعني نفضل لقاس عليه نعم فالأفضل يعني هو بس لمعرفة طالب العلم لكن لما نستخدم نستخدم المشهور والفصيح هذا الذي أردته لو أن الإنسان يستخدم في كتاباته الألفاظ الشاذة مثلا هو لم يخرج عن القاعدة اللغوية. يعني إذا استعملها بنفس ما استعمله العرب لا يعاب عليه. لا. إذا استعملها بنفس الأسلوب. هل لا. لا دائماً يعني ليس ناقصاً يعني أنه الخطبات يوليش قرم ليكم بعدما عندنا كان ثان مفرد الناقص لمن كان زيد ناجحاً أو عالماً مثل ما كان فرم الناقص معنى الناقص يعني محتاج إلى الخطر تفهم ليش ولا يعني إذا اتخذت ما تصريحه ولا تحتاج الخطر تسمى كان ثان وكان هو عضو يعني وينوجي يعني تحت خلينا نفهم فكان في حال ناقص معنى ناقصه يعني ترفع ميت موطنك للخطر لماذا تكون ناقصه لاحتياجها للخطر وكان ربك كم كلامك وكان ربك قديرا اسمها كان ناقص لانها محتاجه للخطر احنا عايزين تعمل تام تام يعني ليس بكلام وخلاص هذا مكتوب بكلام لان كان وقتها كلها افعال ناقصه كان وأمس وأصبح وظل وبات وصال وليس إلى آخره أو كان لو أخواته ما صح نتعدى منه الثالث ألا يكون من كل جانب يعني أقول ما عاد بالدواء ما عاد زين يعني منتفع بالدواء ما عاد زين بالدواء يعني منتفعة لا عادة يعني ما معناها منتفعة فإذا كان منسيا لا ينسى به اسم أحد التفصيل ليه يا ولادي؟ عارفين السبب؟ إن أحد التفصيل إحنا عايزين فيها السنون لما نقول محمد أسرون الحكم يبقى أثبتنا الكرم لمين؟ يعني أثبتنا يعني أثبت الكرم لمين؟ صح ولا لا؟ ما هو ده في إثبات لما يكون فعل منسي لما نقول ما أكثر وما زيد لما نقول ما أكثر وزيد أقول زيد أكثر ما إحنا قلنا ما أكثر وما يعني فإذا أتينا باسم التفصيلي من المنسي هيلتبس النصف في المنسي نحن نريد أن نفي عنه الكرم كيف نصف له الكرم؟ السابع قال يكون الوصف من على أفعال فعلاء يكون مثل أحمر خلاص وما نفر حمراء على ذلك فعلاء فلو كنت أقول القلم ده أحمر من غيره وما نفر على ذلك أحمر سنفر هنا لو تعجى منه لا لازم منه بإذن هذه هي الثامن أن يكون مثل المسكون أن يكون مثل المسكون لأنه ما هي عن غرب يعني زيه الأضرب والسلام فلما مثل المسكون لا يخفيك من كثم التعطيم سمع شذوذا أو دي كلمات وردة عن عربي أقول هو أذهى من ذي وأسفل من ذا الناحيين. أذهب من تيجي على طول دي يبقى عنده فيه ذهن يعني ذهن كده في الكلام في العلاج. فهذا الفعل الذهني دائما يأتي المادة المجهولة. نقول لها ذهية دائما يأتي المادة المجهولة. العرب استعملت منهم أبعث الذكر وأذهى من دين. وهذا يعني الشاذ يحفظ ولا تفعل. أن لا يكون المبني المجهول ولو صورته. معنى ولو صورته. أن لا يكون المبني المجهول ولو صورته. رقم ثاني. استنى الا يكون مبني المجهول ولو صورته. ما هو بدك معايا اولا لا عندنا كلمات من الجمله الكلمات إذا سمت بلا المصحوب لكن أصلا تتعب مع المبني المعلوم مش مبني المعلوم يعني أقول تكلم زيد يعني أصابه الدكان زيد ولا مش وقع عليه الدكان فهو ده مبني المجهول صورة ثانية ده من أحد الاتصال الثاني يعني ده مبني المجهول صورة ثانية مش حقيقة يعني غير لما تكلم زيد يعني وقع عليه الضرب أو ده مبني المجهول اللي احنا ضارب وفيه مرفوع لكن لما قلت كلمة زي ده صورة مبني المجهول صورة ده يعني تصورة مبني المجهول لكنه مبني المعلوم إن المبني المجهول إيه هو المبني المجهول ما أروح عليه فعل بتاع أقول ضرب معانا فهو مرفوع يعني وقع عليه الضرب أي ما فيه صورة هي يعني أفعال احنا درسناها وحركناها كذلك وتلزم صورة مبني المجهول وهي مبني المعلوم لا فضلك لا فسبحان الله ربنا دعا السبب ثلاثة نتجل من الغابة من الدنيا. إزاي أنا بحصل سلام الشهر؟ تبقيني خليمة الانتباعية والسنة المجازية والسنوية والجامعة بحصل سلام معنا الحاجة. طب إذا كنت أنا مش عارف أعرف دي إزاي؟ وإذا كان طفل صغير مش عارف أفهمه. طب لما أتخرج وأدرس في طلبة أقول له مين؟ نبقى في الكلية وخدت كليتي وأستأذن الجامع الأرض نفسي يعني تدرس في الجامع نفسي. فذهبت إلى أستاذي قلت له مين عليك الصحة والعافية والمفروض يعني إزاي؟ وقلت له يا أستاذي يعني إيه كان كلمة ناصر؟ قال لي محمد ناصر لما نقصانها يعني محتاجة للخبر. لما هو كان أبو خطيش الكلام ما كانش يعني كان في عايز الخبر. فلما عايز الخبر تبقى ناقص. طب مش محتاجة الخبر تبقى كان ثاني. فقول تعالى في سورة البقرة وإن كان المراد يعني غيرهم إذن تكتفي بمفهومها لا تحتاج إلى خبر. خلاص وطيب يعني ايه ناسخة؟ فالناس معناها التحنش والناس تستجرها معناها إزالة وقال ناسخة الشمس وطل يعني أزالة. فالخبر كما أقول هي أزالة تبقى كفرة مصر. فالحمد لله بدأت أحب النحل كل شوية أهل. وكان أمامي الجامع الأربع شهور كده كان في ناس وبيعمل كتب القديمة فكنت أشتري مجالس الجنان وأصل عندي مكتبة يعني إلى حد ما. فكرت الرابعة ربي من عليا وفات عليه بفضله فجبت في النحو وصلت 100%. وفتحت الأول على على على زملائي الزملاء اللي احنا كنا معينين يعني. وبعد ذلك علمت في نفس السنة وعينت في نفس المجال في النحو وصلت. وربنا من عليا فضله بدل عملت الكسر الكبير عملت الدكتوراة. فأثناء ما بحضر الدكتوراة الدكتور سافر مكة رجع يعني هو سافر وانا خالص في الدرس رجع رجع لأن الدكتور اللي هو يقول لي ناقص سنة في مكة يعني رجع لأن الدكتور في الكبير. فلما رجع سافرت أنا إلى الرياض مكتب ست سنوات وعدت بفضل الله ختمت أبحاث في المستهلكين بفضل الله كلها يعني كسبتها مش كفايه من اكثر من تاكيدها في الجامعه والحمد لله فضلوا معانا ايضا استاذ هذه المرحله وحافظت على درجه التسجيل بفضل الله. فقبلت راس شيخي فقال خلاص يا محمد تساوى الدروس وصفات الشيخ برضه مع مكانه مهما انا عليه فانت شيخ خلاص. الطالب اللي ما كانش عارف نفسه تعمل ايه؟ استاذي اللي كان بيعلمه أرسل لي ثلاثة مناقشة في المنزل فنظرت فيها وبدأت يعني أستخرج ما فيها من العلوم من كان يعني يتجاوزها قارب أو يتجنبها يعني. فلما بدأت المناقشة بدأت يعني أشكر شيخي إن من لا يشكر الناس لا يشكر الله مش كده؟ وبدأت يعني أقدم له يعني جبير الشكر على يعني بعد ذلك بدأت تناقش الطالب من خلال مناقشتي شعر الجالسون بالمختلف كلها مهرمة يعني ما تقطعش بلد الأصل وأنا ما قطعتش من هذا يعني إحراج حتى أنا فقط العلم ده أمانة أنا عايز أقول الطالب أنت أخطأت كذا وكان يتبع عن شأن كذا أنت ولا فهو المشرف شعر الحرف لأن كنا كلنا العلوم دي معناها الأستاذ واحد من الاثنين إذا ما قراش القرار ما تمشي انت ولا لا. فبدا ما حدش يخلينا ناقش ثاني بدا دايما يناقش ثاني. طب ليه يا شيخ؟ قال انت يعني انت يبرح منك يعني انت تنفخ منك يعني. فقلت له ذلك فضل الله. قال شوف المشايخ اللي علموني فقال لا دعوا لي استاذ. والواحد نعرفه له الحمد لله رضي الله عنه. فانا بقول لهم يعني ده شيء مش يوصل يعني احسن كما تعلم النحو كان ليس كما تقرر بعض المصاعب لا ان شاء الله انت تستعين بالله تكون مراه وسهل تعالوا اديني فرصه بس اقول لك التوقيت اخر خلاص يا اخي عشان بس تمسح المعصيه وتقول التوقيت واسم التفضيل باعتبار اللفظ ثلاثه ثلاث حالات الاولى ان يكون مجردا من اجل الاضافه هذه الحالات التفضيليه يا اولاد يعني إذا كنا زيدون أكرم من عمرو، نحن الأكرم في المصري. يوجد في الأن والإطاف ليس في أد وليس في إطاف فيلزم حالة واحدة إفراد والسدس أقول هنتون أكرمه الزيدون الزيدان أكرمه الغريبين الزيدون أكرمه الغريبين كانت بصورة واحدة أما إذا كان مستقلاً فاضح ما قد تحت أقول زيدون أن أكرمه طيب هنتون أقول الفضة الهندات الفضيات الزيتون الأفضلون يعني إذا كان مختلفاً بأن صادق ما قبله أما إذا كان مجرد من أب يلزم الإقرار والتذكير وينسى بعده بمن جار المفضل عليه تنفضل تنفضل عليه أقول ذلك المبتدا أكرامه خبر مقطوع على أمرأة فقط باسم تفضيل من حافظة عمل مجرد إليه المفضل زيت المفضل عليه عمل فإذا كان مجرد من أول الضغط لازم الإفراد والتذكير وينسى بعده بمن جار المفضل عليه وقد تحذف منه مفهومها والاخلاص يخل ابقى يعني ابقى من الدنيا ثانيا ان يكون بالالف فيجب ان يكون مطابقا لموصوفه والا يسمى له بمن اقول محمد الافضل فاطمه اقول الفضله الزيدان الافضلان الزيدون الافضلون الانداد الفضليات الثالثه ان يكون مضافا ولم يكون مضاف اما ان يضاف الى نكره أقول زيد أفضل رجل هم أفضل كفاءة هم فهذا الإقرار والتأكيد في الحال إلى الضبط أما إذا أضيف إلى معرفة جالس المفاضلة وجالس هذا المفاضلة الله تعالى يقول مقام الحق ولكن من النوم أعرف الناس على حياة أعرف الناس وكيف إلى معرفة وهنا جاءت لفظ الإفراد جاءت أخرى كذلك أن في خلف أكابر أكابر لم يكن أكبر فيقول زيد أفضل الناس طيب الزيدان أو الزيدون أقول أفضل الناس أو أفضل الناس الزيدون أفضل الناس أو أفضل الناس لكن هذا مش هذا إذن هذا ما أراد الشيخ أن يقول له يقول وله باعتبار المعنى ثلاث حالات الحالة الأولى دلالة على أن شيء مصطلح في الصفة لا تحرم على الآخر إذا احنا قلنا من حكم محمد وحسن الثانية أن يراد به شيئا دالا في صفة نفسه على شيء آخر في صفته دي مسألة الكحل دي مسألة الكحل العدل أحلى من الخل والصيف وحر من الشتاء والمعنى أن العقل زاد في حيواته على الخل في خروجه والطيب زاد في حره وعلى الشتاء في جنوبه الثالثة أن يرد به ثبوت الوقت بمحل من غير نظر إلى تخطيط الناقص والأشد أعتلى بني مروان الناقص هو يزيد من الدولي بني مروان يعني ثم الناقص بنقصيه أرزاق الدنيا يعني كان في زمنه كان يحيد واجب قليلا للدنيا والأشد هو عمر بن عبد العزيز لأنه كان فيه شكل في رأسه يعني كان متعور في رأسه فيقول جاء أصبح متى جبرة يقول الناقص والأشد أعدل بني مروان أي هم العادلان ولا عدل في غيره فالبالك يعني يقصد فيه ثبوت الوقت يعني ليس فيه مفاضلة يعني هذا المثال ليس فيه مفاضلة ليس فيه ايه؟ يعني لا هو ذا عرف مستطيل لكن ليس فيه مفاضلة كقول تعالى وهو أهون عليه يعني وهو علم وهو علم عليه يعني فيه شهادة حية وأهون لكن نسبة ذا الجزاء في ذا عز وجل كله هي وهو أهون جاء جاءت مستطيل ولا تخطيل فكلمة الناقص والأشد أعدل يعني هما عادلان ليس المقصود هما أعدل من غيرهما وإنما صفة شاكلة لهما طيب ان شاء الله نبدا الحصه القادمه فعل التعدد فعل التعدد ان شاء الله نبدا ان شاء الله القادمه لو في اي سؤال قبل ما نخرج اي سؤال او استفسار قبل ما نخرج اي سؤال طيب.